سورة العنكبوت والروم. والنشأة امدد حيث جا حفظ دنا، مودة رفع غنى حبر الرنا، ونون انصب بينكم عم صفا، آيات التوحيد صحبة دفا. نقول بعد الياك فتل يرجع، صدر وتحت صفو حلو شرع. لنثوين الباء ثلث مبدلا، شفا وسكن كسر والشفا بلا. دم ثاني عاقبة رفعها سما، للعالمين اكسر عدا تربو ظما. مدى خطاب ضم أسكن وشهم، زين خلاف النون من يذيقهم. آثار فاجمع كهف صحب ينفع، كفى وفي الطول فكوف النافع.